يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم ما بعد اخوتي الكرام ندخل في شرح عمده الاحكام للحافظ المقدسي ما زلنا في كتاب القصاص ندخل في الحديث الثالث في هذا الباب وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال انطلق عبد الله بن سهل وبحيصة بن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صبح فتفرقا فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر وهو أحدث القوم فسكت فتكلم فقال أتحلفون وتستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم قال وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى قال فتبرأكم يهود بخمسين يمينا قالوا كيف نأخذ بأيمان قوم كفار فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده وفي حديث حماد بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته قالوا أمر لم نشهده كيف نحلف قال فتبرأكم يهود بأيمان خمسين منهم قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم كفار وفي حديث سعيد بن عبيد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه بمائة من إبل الصدقة هذه كلها روايات وزيادات في الحديث فيها ما فيها من أهمية بالمكان وهذا الحديث من أهم قواعد الأحكام وهذا الحديث هو بذاته قاعدة عظيمة جدا وهو أصل في القسامة ما يسمى القسامة وأحكام القسامة وهي القسامة مشتقة من القسم أو الإقسام وهي اليمين الذي يحلف بها المدعي للدم عند اللوث يمين يحلف بها المدعي للدم ولي الدم عند اللوث وجراء القسامة يعني موضع جراء القسامة ومتى تكون القسامة عندما يوجد قتيل ولا يوجد قاتله يوجد قتيل ولا يوجد قاتله ولا تقوم عليه بينة يعني ليس هناك بينة على القاتل المعين فيدعي أهل القتيل قتله على واحد أو جماعة مع نقول قرينة تشعر بصدق الولي وهذا معنى اللوث عشان اللوث معناه ومعنى أو قرينة تشعر بصدق الولي والقرينة هذه إما تكون قرينة حالية أو قرينة مقالية كما سنبين فهو صورة المسألة أن يوجد قتيل سنبين أنواع أن يوجد قتيل في مكان ما عند قرية كما حدث في الحديث الذي معنا الآن ونشرحه أن عبد الله بن سهل رضي الله عنه ومحيصة ذهبوا إلى خيبر وكانت خيبر صلحا يعني قد دخلت في ديار المسلمين وفيها اليهود معلوم يهود خيبر قد سلحهم النبي صلى الله عليه وسلم على المساقاة فذهبوا قالوا ليشتروا تمرا بعد العصر، يبتاعوا تمرا من خيبر. فتفرق عبد الله بن سهل ومحيصة، فرجع محيصة لمكان واتفق عليه مع عبد الله، أو وجده مقتولا في دمه، انشحت في دمه مرميا حتى قالوا في عين من العيون، والعنق قد دق والدم انشحت في دمه. فقتل في خيبر، وقتل في خيبر ولا يعلم قاتلا، ليس هناك بينة أو شهود على مسألة القتل. فهنا هذه تسمى قسامة، بمعنى الآن لابد أن الذين قتلوه هو أحد من اليهود، لأن وقتها كانت هذه المنطقة يسكنها اليهود ولا يعلم قاتل. فهذا معنى القسامة، أن يوجد قتيل في مكان أو في محل ما ولا يوجد بينة على القاتل، ويكون هناك لبثا، يعني إيش؟ يكون هناك إما عداوة ظاهرة تكون بين المكان أهل المكان الذين وجد فيه القتيل، كما هنا في معنى في الحديث كان هناك عداوة بين الأنصار وبين اليهود، لأن الأنصار رضي الله عنهم وأرضاه لما نصر النبي صلى الله عليه وسلم وكان اليهود يساكنون في المدينة، ثم بعد ذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم فهم نصروا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعني يتحالفوا مع اليهود، فكانت هناك عداوة ظاهرة بين الأنصار وبين اليهود، وبين أيضا قالوا عبد الله بن سهل وبين رضي الله عنه وبين اليهود، وهو قتل عندهم في منطقتهم يعني في مكانهم. فهنا هذه تسمى قسامة، ليس لولي الدم بينة، لكن جاء الشرع بأنه إما أن يقسم ولي الدم أو من معه من الورثة، كما سنقدم سنذكر تفصيلا 50 قسما فيستحقون به على خلاف سنبينه القصاص من القاتل الذي يعينونه من اليهود من القوم الذين يعني قتلوه، أو يلايق أو تبرأهم القوم الذين ادعي اليوم القاتل، هم يقسمون 50 قسيمة قسما فلا يكون هناك دعوة ولا يكون هناك لا قصاصا ولا دية، يعني في خلاف هذه القسامة تفيد القصاص والدية أم تفيد القصاص أو الدية أو تفيد الدية فقط. الشاهد أن القسامة جاءت على خلاف أصول الشريعة، لأن الأصل أن من ادعى شيئا عليه بالبينة، إما البينة شهود أو دليل على ذلك، في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن لولا في معنى الحديث أن لأنه لولا لو يعطى الناس بدعواهم لدعى قوم دماء وأموال دماء أقوام وأموالهم، ولكن اليمين على من أنكر. فلأن الأصل في الشرع عندنا البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. وهنا المسألة معنا نتكلم عنها في الباب في القسامة، ليس هناك بينة، واليمين كما بين الله سلم اليمين أولا على من ادعى هنا، فجاءت القسامة خلاف لأن فيها ادعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ادعى لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام دماء أقوام وأموالهم، لكن البينة على اليمين على من أنكر والدليل على من ادعى. فهنا القسامة جاءت على خلاف هذا الأصل، لأن فيه ادعاء، لكن ادعاء لأن له قرائن هذه التي تكلم فيها العلماء، لأن تسمى القسامة إما العداوة الظاهرة أو اللوث الذي أباح الشرع بأنه لا يضيع دماء المسلمين هدر، فلهم أن يقسمون 50 قسما على أن فلان من بني فلان هو الذي قتله لو كانت العداوة موجودة. هذه قد تكون في واحد بينه وبين القوم عداوة فذهب إلى منطقته ووجدوا قتيل عنده، فهذا هذه عداوة ظاهرة تسمى قسامة. حتى يأخذ الدم والدية أو القصاص لابد أن نطبق ما قاله الإنسان في هذا الحديث. هذا المعنى الإجمالي للقسامة. ندخل في مفردات الحديث على أنه عبد الله بن سهل أنصاري حارثي، وقد وجد في هذا الحديث أنه قد وجد في العين أو في الفقير، بعضهم قالوا في الفقير أو عين الفقير، يعني بئر قريب من القعر بتاعه، قريب مش عميق، يعني بئر قريب الماء فيه أو عين، فوجد مقتولا فيها. محيصة بضم الميم هو ايضا من من من من الانصار وقد اسلم قبل حويصة. محيصة اصغر سنا من حويصة، حويصة كان اسن، لكن محيصة هو الذي اسلم اولا. محيصة الذي اسلم اولا وحويصة كان اسن، بل ان حويصة اسلم على يد اخيه محيصة. ومحيصة لما اسلم بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى قوم الى فدك يدعوهم الى الاسلام. ثم لما حدثت قصة كعب بن الأشراف بن الأشرف اليهودي الذي كان يهجر النبي صلى الله عليه وسلم، فأباح النبي صلى الله عليه وسلم قتله، وكان يحرض العرب، وكان هو من بني نبهان. فلما قتل كعب قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه. كان أباح له النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتلوا في وقتها من ظفر به. فوثب محيصة بن مسعود على ابن سيينة، كان يهوديا، كان من التجار، فقبض عليه محيصة وقتله. فقام حويصة وهو أكبر منه سنا أسنا، قال: ويلك، ماذا فعلت؟ قتلته عدو الله، قتلته، أما والله إن اللي في بطنك شحما من ماله، يعني أنه له يعني أموال، يعني أنت كلت من ماله هذا الرجل. فلما قتله حميصة قال: أما والله لقد أمرني بقتله، من لو أمرني بقتلك لقتلتك. قال: من أمر لو أمرك بقتلي لقتلتني؟ قال: نعم. قال: إن هذا لدين بلغ بك هذا لعجب. فدخل الإسلام بعد ذلك ولله الحمد. فكان حميصة أسن من محيصة، ولكن محيصة كان سببا في إسلامي. ثم شهد أحد والخندق بعد ذلك، ومشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما عبد الرحمن بن سهل الذي ذكر في الحديث، وهو أخ لعبد الله بن سهل أنصاري أيضا من بني حارثة، شهد أحد وما بعدها. وعبد الرحمن بن سهل يعني كان له قصة مع عثمان بأنه كان أتاه الله علما وحكمة، فقال لأبو بكر لما أبو بكر ورث الجد أم الأم وترك الجد أم الأب، فقال عبد الرحمن له: أعطيت يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطيت الذي لو مات لم يرثها، وتركت الذي لو ماتت ورثها. فجعل أبو بكر بعد ذلك بينهما الإرث. هذا من رواة أو الصحابة التي في الحديث، بعض الألفاظ والأمكنة. قال خيبر، وقد تقدم عن كلام عن خيبر من قبل أنها فتحت، بعضها فتحت عنوة وبعضها فتحت صلحا، ثم صالح النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يهود خيبر على المساقاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أيضا: كبر كبر، وهنا أي يريد أن يتكلم الأسن، أن يقدم الأسن. لما جاء عبد الرحمن وكان أصغرهم سنا وحويصة ومحيصة، فأبدا عبد الرحمن يتكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، يعني يريد أن يتكلم من هو أسن أولا. وهذه لها أصول عندنا، قلنا في الشارع قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذا شيبة المسلم، فأنه إكرامه أن يقدم في الكلام ويحفظ له السن والقدر. والمراد بالسن احيانا في بعض ذلك يقدم، يعني السن له شرف، خاصه لو كان قديما في الاسلام ورعي ذلك في الامامه، امامه الصلوات، ورعي ذلك في النكاح ايضا، يقدم في عند التعارض، في عند التساوي في الاقارب، يعني في مثلا لو كان الاثنين اخوه هم الاولياء يقدم الاخ الاكبر لو ليس هناك اب او جد. فالمراد هنا كبر السن. وبعضهم هذه بعض الأحوال كلها بالسن، وفي بعض يقدم من كان أفقه ومن كان أعلم، من كان كذلك في الصلاة قلنا أن تساوى يقدم الأعلم والأفقه، وإن كانت المسألة ليست على إطلاقها، لأن قد يعني جاء أيضا في كما قلت في تقديم الصلاة بأن كان الأسن أقل علما وفقها في الصلاة فيقدم من كان أفقه وأعلم. زي كورد أنه دخل القوم عن عمر بن العزيز رضي الله عنه فتقدم شاب للكلام فقال عمر كبر كبر يعني يبدأ بالكبير. فقال يا أمير المؤمنين لو كان الأمر بالسن لكان ها هنا من هو أولى منك بالخلافة. فسكت عمر فتكلم الشاب فأوجز وأبلغ. وهنا في إشكال لأن عبد الرحمن بدأ في الكلام لأنه هو ولي الدم يعني هو أخو لعبد الله بن سهل الذي قتيل. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له كبر كبر. فبعضنا يعني قال أن التوجيه بأن النبي صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر لم يكن يعلم من لماذا أتوا. لذلك لما بدأ عبد الرحمن في الكلام وهو قال لهم سنا قال كبر كبر مع أن المستحق أن يتكلم هو ولي الدم هو صاحب الدم وليس حويصة ولا محيصة. فقالوا هذا هو المخرج في المسألة بأن النبي صلى الله عليه وسلم يكن يعلم في بادئ الأمر بأنه يتكلمون في مسألة الدعوة أو الجناية وإلا كان ممكن يقدم عبد الرحمن لأنه هو صاحب الدم هو صاحب المصلحة في ذلك. قال أتحلفون وتستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم. قال أتحلفون وهنا إشكال أنه جاء قال أتحلفون أتقسمون فجاء أن الحلف جاء بالجمع أتحلفون مع أن الذي سيحلف كما سنبين في القسامة على خلاف من أهل العلم أن هم الورثة فقط أم هم العصبة من الذكور. فهو قال أتحلفون وفيها جمع مع أن عبد الرحمن فقط ولي الدم حويصة ومحيصة ليسوا لا من الورثة ولا من العصبة. فتوجيه الكلام قالوا بأن المعلوم لديهم أن اليمين لا يكون إلا للوارث. فالخطاب لهم ولكن المقصود به عام بخصوص يعني إن كان الخطاب جاء جمعا ولكن هو المقصود به من كان له اليمين وهو من الورثة هو عبد الرحمن أو ولي الدم عبد الرحمن بن سهل. قال وتستحقون قاتلكم وصاحبكم وهنا فيها تحلفون وتستحقون دم قاتلكم. قالوا يثبت فيه الحق على الحلف يعني إذا حلفوا الخمسين قسما أو أقسموا الخمسين قسما ثبت لهم الحق. ولأنه قال تحلفون وتستحقون يعني بالقسم سيثبت لهم الحق. نعم نعم هم احنا مازلنا في المعاني. نعم قال تبرئكم يهودا بخمسين يمينا أي تبرأ إليكم من دعواكم بخمسين يعني يخلصونكم من اليمين. هم الآن قالوا لا نقسم لأن احنا لم نرى. قال طب إذن يهود تبرأ من هذه المقتلة أو هذا القتل بخمسين يمين هذا معنى وتبرأ فتبرئكم صح مش فتبرئكم يهود بخمسين يمين فمعنى بأن ستبرأ إليكم من هذه الدعوة عندما يقسمون خمسين يمينا. طيب ثم في الرواية التي تليها احنا وزلنا في بسط الألفاظ كان يدفع برمته يدفع برمته ما معنى رمته هذه بالضم ضم الراء وتشديد الميم المفتوحة وهو الرمة الحبل الذي يكون في عنق الأسير أو في عنق الدابة فهو يسحب الأسير منها ويسحب الدابة منها ليسلم إلى من يقوله فكأنه يعني يريد أن يقول يدفع برمتي أي سيسحب إليكم لتأخذوا حقكم منهم وهذا هي معنى برمتي بالجمع. قالوا كيف نأخذ بأيمان الكفار يعني كأنه يستبعدون تصديق الكفار في أيمانهم. قال عقله فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عندي أي وداه أي جعل الدية من عند في بيت مال المسلمين وهذا معنى كره أن يقتل دمه أن يجعله دما يعني مهدورا، وذلك وداء النبي صلى الله عليه وسلم من بيت مال المسلمين. طيب هذه أفضل الحديث انتهينا منها، ندخل في مسألة الأحكام أو المسائل التي من هذا الحديث، وقلنا حديث فيما فيه من المسائل العظيمة لأنه أصل هنا في مسألة القسامة، وقلنا أن القسامة استثناء في الشرع لأن الأصل الشرعي أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل ادعاء القوم بالخمسين قسما ويكون لهم الحق، إما سنبين هل الحق لهم في القصاص أم الحق في الدية فقط. فقلنا الأول هذه فيها دلالة على إثبات القسامة، وكثير من العلماء والصحابة والتابعين عملوا بالقسامة خاصة من علماء الحجاز والشاميين والكوفيين، وإن اختلفوا في كيفية الأخذ بها وروى عن جماعة إبطال القسامة أو روي عن جماعة إبطال القسامة لا أخذوا بالقسامة، منهم سالم بن عبد الله وقتادة ومسلم بن خالد بن علية وقيل البخاري أيضا، لكن الصحيح راجح أن القسامة ثابتة والعمل بها جاري. قام طيب نكمل بعد الصلاة وقفنا عند مسألة القسامة وقلنا ثبت مشروعية القسامة على غالب أهل العلم أنهم أثبتوا القسامة عمل بها إلا من نقل عنه لأنه لم يعمل بالقسامة كسالم بن عبد الله قلنا والبخاري ومسلم بن خالد وقتادة، لكن الراجح هو ثبوت القسامة لثبوت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحين والروايات التي تعددت في ذلك وقول غالب أهل العلم كما قلنا. ثم الذين قالوا بثبوت القسامة اختلفوا، هل القسامة توجب القصاص أم الدية فقط؟ يعني هل القسامة إن حدثت الأقسام يكون للولي الدم حق القصاص من القاتل أم أن القسامة فقط لأخذ الدية؟ وهذا اختلف فيه أهل العلم على قولين، القول الأول وهو أن القسامة يكون فيها القصاص أو توجب القصاص، فبحدوث القسامة يستحق ولي الدم أن يقتص من قاتل وليهم، وهذا الذي قال به معظم الحجازيين وقال به أيضا قول الزهري وربيعة وورد هذا قول المالك وإمام أحمد أيضا والليث والأوزاعي وقول القديم للشافعي، قول القديم في الشافعي بأن القصاص يوجب القصاص، القسامة توجب القصاص، واستدلوا من الحديث الذي معنا بأمرين، قالوا استدلوا من قول النبي صلى الله عليه وسلم تستحقون دم قاتلكم، وانا في رواية الروايات قالوا تستحقون دم قاتلكم، الرواية الأولى وتستحقون دم قاتلكم، والرواية الثانية من حديث حماد بن زيد قالوا أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيدفع برمته، فاستدلوا من كان برمته أصرح لأن الدفع برمته كما قلنا وهو ينقاد الأسير من رأسه بالحرب كالبهائم الذي يقال فيدفع إليه، فقالوا فيها دليل قوي على أن القسامة توجب القصاص، وأيضا إن كان طبعا أقل منها في الاستدلال تستحقون دم قاتلكم لأن في رواية أخرى قالوا تستحقون قاتلكم أو صاحبكم، ثم جاء هنا قال تستحقون دم قاتلكم، فقالوا إذا القسامة يجود فيها القصاص. وقال أبو الزناد روى عنه قتلنا بها يعني قساما وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم متوافرون، قالوا إني لأرى أنهم ألف رجل فما اختلف منهم اثنان، هذا يعني نريد أن يقول هذا الكلام فيه نظر سنبين لنا، نريد أن يقول بأن يعني كانوا يقتلون بالقسامة فيها القصاص ووجود الصحابة متوافر ولم ينكر عليهم أحد، لكنهم جعلوا لذلك شرطين لمسألة، أولا أن يكون هناك عداوة ظاهرة كما قلنا أو لوث، وسنبين حالات اللوث يعني ما يقتضي القصاص في الدعوة، هناك ما يقتضي، ثانيا أن تكون هناك مكافأة في القتل يعني اشترط وأن يكون مكافاة بالقتل في القصاص. وهذا الرأي الأول. أما القول الثاني الذين قالوا بأن القسامة لا يقتص بها ولكن يؤخذ بها الدية فقط، وهذا نقل عن أبو بكر الصديق وعمر رضي الله عنه وارضاه، ابن عباس ومعاوية من الصحابة، والحسن البصري والشعبي والنخعي وعثمان البتي وإسحاق، والقول الجديد عند الشافعي. وهم استدلوا بحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في روايته قال: إما أن يدوا صاحبكم، إما أن يدوا صاحبكم، وإما أن يؤذنوا بحرب. وهذا نفس أحد الروايات قال يا سلام: إما أن يدوا صاحبكم، يعني هو يتكلم مع أصحاب الوليد دام، إما يدوم يدوم يعني يدفع الدين، أو يؤذنوا بحرب. فقالوا إذن هذه صريحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض للقصاص، إما يدفع الدية وإما حرب، إنهم يدفع الدية امتنعوا. فقالوا فيه دلالة على أن القسامة تكون فيها الدية، يؤخذ بها الدية، ولكن لا يكون فيها القصاص. وقالوا أما قولوا استدلالكم بتستحقون دم قاتلكم فهنا لابد فيها من الإدمار، يعني إدمار يعني وتستحقون بدل دم قاتلكم، إن بدل دم قاتلكم وهو الدين، هذا من القول. لكن تبقى لمسألة برمته دليل قوي، لا دليل قوي في مسألة أنه فيه القصاص. ولعل ما يقوي أيضا قول الثاني بأنه الدية أنه ترجيح أبو بكر وعمر، وهذا من الاقتدائين اقتدوا بالذين من بعد أبو بكر وعمر، فترجيح خليفة راشد وخليفة راشد الثاني هم يعني على الترتيب. فحقيقة القول فيها قوي، وإن كان أقول الجمهور يرون بأن القسامة يكون فيها القصاص، لكن قول وهو قول قلت للشافعي أيضا، لكن القول الثاني فيه حياة قوة في النظر، خاصة مع ترجيح وجود الشيخان أبو بكر وعمر في أصحاب هذا القول، ومعهم ما من الدليل: إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب. ف يعني المسألة فيها قوة حقيقة في الخلاف. طيب، ولكن الذين قالوا بأنه فيه قصاص أو حتى دية قالوا لا يجب القصاص ولا الدية بمجرد الدعوة، يعني مجرد أن يدعي الإنسان بأنه هؤلاء قتلوا قتيلهم فيكون لهم ذلك، لا، لابد من أن هناك قرائن. لذلك قالوا بالاتفاق لو كانت هناك عداوة ظاهرة فهذا يحكم بالقصاص بالقسامة. هذا اتفاق عند المدى، يعني إيش عداوة؟ يعني يعلم بأن القوم هذا عندهم عداوة مع القوم ذا، كما مثلا هناك كما في الحديث أن هناك كانت عداوة بين الأنصار وبين اليهود، فلما ذهب عبد الله بن سهل إلى مكان اليهود وقتل عندهم، فهنا مع العداوة الظاهرة هذه تثبت بها الدعوة. لذلك هذا محل اتفاق، وبعضهم قصر المسألة على العداوة الظاهرة فقط، يعني لابد أن تكون هنا يعلم أن في عداوة ظاهرة بين القبيلة دي والقبيلة دي، الحي ده وهذا الحي، هذه العائلة وهذه العائلة، ثم وجد الرجل مقتول عندهم في منطقتهم في حيهم أو قريبا من ديارهم مثلا، أو كان عندهم في ومراجع قتل، فهذه قالوا اتفاقا، ولكن لم يكن هناك عداوة ظاهرة. فهناك اللوث، وقلنا اللوث معنى يقوي جانب المدعي في أنه لو يعني يقوي دعواه على أن هؤلاء القوم الذين قتلوا قتيلهم، وهذا يسمى اللوث، وهذه قد تكون قرينة مقال أو قد تكون قرينة مقالية أو قرينة حالية، وهذه تسمى الشبه المعتبرة الموجبة للقسام. وهذه بعض العلماء تكلموا فيها على أنها ممكن تصل يعني لأكثر من صورة، بعضهم أوصلها لسبع صور، منها وأعظمها عندهم وهذا الذي أيضا تحج يعني تمسك به الملكية في مسألة اللوث، أن هذه أقوى صور عندهم، ثم التدمية. يعني إيش التدمية؟ يعني أن يقول المقتول في حياته وهو في دمه قبل أن يموت، يعني يدركونه قبل أن يموت. فمسألة في الحديث التالي بعد ذلك، حديث الجارية التي ردها اليهودي، فهو في في في في في موته أو في دمه فيشير أو يقول أن فلان هو الذي فعل بذلك، يقال فلان هو اللي قتلني، فلان اللي ضربني، وهذا قالوا هذا من موجبات القسام، بل هذه أعلى الدرجات عند مالك، ويأخذ المشكلة لمالك بيأخذ بها مباشرة، وهذا لا يقبل عند الجمهور. يعني ليس مجرد الرجل قال هذا ضربني هذا قتلني فتوجب، لا، هذه هي قرينة أو شبهة كالعداوة الظاهرة، لابد أن ينضم إليها الأقسام، الأيمان الخمسين كما سنبين في طريقة اليمين. لكن نقول أن هذه يسمى التدمية، وهذه التي قد حدثت في الحديث الثاني، أما الجارية التي ردها اليهودي قتلها فأدركوها فأشارت برأسها أن هذا الذي فعله، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتي به وقد أقر فقتل بها، لكنه أقر ذلك. هذه من الشبهات تسمى التدمية أو القرينة التي تكون في القسام. واستدل من قال بذلك أيضا لأن الملكية جعلوا هذه أصل في القسام، يعني وكمان أيضا قالوا بأن لو قال يقبل قوله مباشرة، واستدلوا بقوله تعالى فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيى الله الموت، الرجل الذي أحياه الله عز وجل في بني إسرائيل وأخبر عن من قتله ثم مات مرة أخرى، فقالوا هذه حالة من حالات التي الشبهة التي تقبل فيها القسام، التدمين. نعم. الحالات الثانية قلنا فيها قرينة إما حال أو قرينة مقال. من قرينة المقال أن يشهد شاهد عدل على القتل، يعني واحد يرى شاهد واحد، أصل طبعا هنأخذ بشاهدين، لكن لو شاهد شاهد واحد فأخبر أولياء الدم أني رأيت هذا فلان قتله، فلهم أن هذا يعد قرينة مقالية. لو قلنا لو أخبرهم قال لهم أنه هذا يعد من اللوث الذي يصح أن تقوم به دعوة القسام، لأن في شبهة الآن في قرينة، في واحد قال أنا رأيت فلان بيقتل، فلهم أن يأخذوا هذا الكلام. طبعا لو كان عدلا لا إشكال، لكن لو لم يكن عدلا يعني أو كان مجموعة من الناس ليسوا بعدول، مجموعة كده قولهم بلطجية قولهم فسق شافوا ورجل يقتل قام أخبروا بأن هذا الرجل رأيناه يقتل، هم ليسوا بعدول، لو كانوا عدول شاهدين لقبلت خلاص البينة، كان القتل بيثبت بما بينة أو بشهود أو من القسامة الثالثة، لكن هذا تكون قرينة. يعني لو كانوا غير عدول، ناس مش عدول مش أهل شهادة، لكن رأوا أو واحد منهم رأى فأخبر أولياء الدم، فتكون هذه قرينة أو شبهة يكون فيها هذا لوثا يصح أن يقيموا بها عدوى دعوى القسامة. وأيضا من صور القسامة بعضهم قال أن يشهد اثنين إن هذا الذي جرحهم، يعني اثنين عدلان يشهدون إن هذا جرح فعاش فترة ثم مات، مات قبل أن يفيق، يعني جرح فجاء عدلان شهدوا بذلك، شهدوا أنه رأوا أنه يجرحه ثم عاش بعدها أياما ثم مات قبل أن يفيق من هذا الجرح. قالوا هذا لوث، ولكن صحيح أن هذا ليس بلوث، إن هذا لا يحتاج لقسامة، هذا يكون قصاصا بشهادة العدلين. يعني مالك قال هذا يكون لوث، أبو حنيفة والشافعي قالوا لا ليس فيها قسامة، ده هي قصاصا بشهادة العدلين إنهم رأوه خلاص. أو قالوا صورة أخرى، يوجد المتهم عند المقتول، يعني الآن الرجل قتل مثلا في منطقتي أو في بيتي، وجدوا المتهم عنده أو قريب منه، رأوه قريب منه أو جاي من نفس الطريق اللي وجدوا فيه القتيل ومعاه ماسك سيف أو ماسك حجر أو ماسك سكين ماسك آلة للقتل، وعليها مثلا قالوا أثر للدم، فهذه أيضا قرينة، هذه قرينة من قرائن التي تكون لوثا، وهو أن يوجد المتهم عند القتيل عند المقتول أو قريبا منه أو يأتي من جهتي أو يكون معه يرى معه آلة من آلات القتل وعليها دم، فهذا أيضا يعد لوثا تقام به دعوى القسام. هناك سورة أخرى أيضا أن يأتي طائفتان تقتتلان، يعني فئتان أو طائفتان تقتتلان فينفض ويوجد بينهما قتيل، يعني كما يحدث الله المستعان أحيانا مجموعة تقاتل مجموعة، يخش يقاتلوا بعض في منطقة بطلية أو ناس خناقة أو شيء، تنفض المقاتلة فيجد قتيلا، فيجد قتيلا، فلا بد أن القتيل من مجموعة التي كانت تقاتل. قالوا هذا فيه القسامة، وذلك عند مالك والشافعي. مالك والشافعي يرى أن فيها قسامة، ولكن الإشكال الدية على من؟ قالوا الدية على، لو كان هو من أحد الطائفتين يبقى الدية على الطائفة الأخرى، إن كان من غير الطائفتين يعني واحد جاي وخلصاتي بالنص، لا تبع الطائفة دي ولا تبع الطائفة دي، فالدية على الطائفتين. هذا عند من؟ عند مالك والشافعي. أحمد لا يرى أن هذه فيها قسامة، قال الدية على الفئة المتنازعة مباشرة، الدية على الفئة المتنازعة مباشرة، لكن لو عينوا رجل اللي قتل فيه القسامة، لو عينوا رجل يبقى على الفئة. يبقى هذه أيضا من حالات اللوث المعتبرة التي تقع فيها دعوى القسامة. ليش؟ ليش سبب يعني الكل؟ أنا جاي من التجمع ومش حاجة، وجيت لرب عباس ورجعت كمان. طيب حتى الدكتور علاء مش موجود، أنا مش حاجة مش بعد. طيب هذه صورة أخرى من صور اللوث التي فيها القسامة، فيها أيضا من صور أن يزدحم الناس في مكان يكون زحام فينفض الناس ويجدوا قتيلا، يعني زحام ثم انفض الناس في الزحام، مش مقاتلة ولا شيء، هذه صورة أخرى، وينفض الناس عن الزحام فيوجد قتيل في زحمة الناس، حد داسه حد وقع ما أغمى عليه مثلا، واحد ضربه من غير ما يقصد، المهم انه مات، او واحد اراد ان يدخل في وسط الناس ويقتله. هنا قال الشافعي يرى بان يعني هذه ايضا من صور القسامه، وانها تثبت فيها القسامه وتجد فيها الديه. اما مالك يرى ان ولا دم هدر هنا، لكن الصحيح ان يقول بانه فيه ديه، ولكن ديته هنا من بيت المال، يعني فيه قسامه ولكن الدية هنا إذا لم تثبت تكون من بيت المال. صور أخرى هي أصرحها أن يوجد القتيل في مكان القوم الذين متهموا به، يعني أن يذهب للحي الذي كان فيه يفعل شيء فيقتل في هذا الحي وسط هذا الحي، أو في وسط قبيلة، أو في مسجد من مساجدهم أو مكان أماكنهم. قالوا هذا يكون فيه القسامة. طبعا احنا قلنا ذلك لو لم تكن هناك عداوة ظاهرة، لو في عداوة ظاهرة اتفقوا أهل العلم ان العداوة الظاهرة تثبت فيها قضية القسامة او دعوة القسامة، لكن هنا حتى لو لم يكن في عداوة ظاهرة ولكن هو وجد عندهم. هذه الإشكالية، هذه الصورة فيها إشكال، يعني مسألة هل وجوده فقط في المحل في البيت في الشارع في دار الناس في محلهم في أماكنهم يثبت فيه دعوة القسامة على هؤلاء؟ المذاهب الثلاثة مالك والشافعي وأحمد ودخل الليث معهم قال لا تثبت هكذا القسامة بالمجرد، لأن ممكن الرجل يقتل في مكان وينقل ويرمى عند هؤلاء، لذلك قالوا لا تثبت هكذا، يعني وجود الرجل في محل ما، يعني شو مثلا لو وجدوا الرجل مقتول في حي بصر جديد فيبقى منطقة بصر جديد كلها فيها القسامة أو منطقة دي كأنه هم اللي قتلوه، قالوا لا يشترط، لأنه ممكن يقتل في مكان ويحمل ويلقى في المكان الثاني. فهنا إلا لو أنت هنا بقى نأتي بقرار أخر أو تكون في عداوة ظاهرة كانت موجودة من الحي ده والمنطقة اللي هو فيها، إلا كما قال الشافعي إلا أن يكون القرية صغيرة أو كما حدث في خيبر، ايش؟ قرية صغيرة عادة لا يدخلها الغريب، وإذا دخلها يعلمون من الذي يدخل ويخرج، فيصعب أنه يقتل في الخارج وإيش؟ ويبقى عندهم في القرية، كما حدث في خيبر. خيبر كانت مغلقة على اليهود بعد ما فتحت، كان غالبا اليهود، فمن دخل يعني اليهود يدخل كما دخل الأنصار كده، يتجرون ويخرجون، ما كان يعني يعيش معهم غير اليهود، فهي كأنها محصورة عليهم، مقصورة عليهم. فالذي يقتل عندهم يصعب، لا قد يكون مستحيل انه يقتل في الخارج ويدخل عندهم، لانه لابد سيعلم، لانه المكان كله لهم، منطقتهم، ما في حد يخرج يدخل غيرهم. ذلك وقال ان ان تكون القريه صغيره او المحل صغير ولا احد يساكنهم غير القوم نفسه، مش حد غريب، لكن ممكن لو المكان مفتوح وفي اقوام اخرى يعني حد يقتلوه ياخذوا يرميه عندهم حتى تكون التهمه عليهم. فكل هذه من صور اللوف او صور التي قرائن التي ان يمكن ان يعني تستنهر بها دعوه القسام. هذه المساله بين مساله اختلاف اهل العلم في هل القسامه تفيد القصاص او الديه، وتكلمنا الان متى يعني تثبت دعوه القسامه. ايضا في مساله بعضهم اشترك وجود الدم في ايجاب القسامه، لان هم استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا او قول الراوي للقصه، قال فوجدته يتشحط دم في دمه، فقالوا اذا اشترط وجود الدم، والذين اشترطوا ذلك الاحناف. والحق ان المساله صفه ليست قيدا، يعني هي ليست، قال يتخبط في دمه، وفي روايه يتشحط. و الملكية كانوا في الأول اشترطوا وجود أثر وجرح، وهذا لا إشكال، لكن الـ الـ الـ الـ الأحناف قالوا لم تكن هناك جراحة ولا دم فلا قسامة. لكن هي مسألة طبعا لا يشترط الدم، ممكن يقتل بالخنق، فلا يشترط الدم، وهذا وجد في الدم هذا وصف ليس قيدا. والصحيح قول الجمهور بأن لا يشترط وجود الدم في القتل حتى توجب القسامة صراحة، ولا حتى وجود الجراحة الظاهرة. ممكن يعني الآن ممكن سم يحطه في إيده الموت، يعني يكون معاه سم اللي بيدخل على الجلد دوت بساعتها يموت مثلا، ما هو لما يتطور، أو يسقي شيء ويموت به في بطن السم على طول، أو زي ما تقول يعني يستنشق شيئا فيموت أو يخلقه. فهي المسألة لا يشترط فيها وجوب الدم. طيب كيفية القسامة؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين البدء أولا بيمين المدعي، المدعي هو الذي يقسم أولا. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث أتحلفون وتستحقون دم قاتلكم، إلى من الذي؟ هذا خلاف الأصل، لما قلنا أن القسامة جاء خلاف الأصل استثناء، لأن أولا ثبت فيها الحق للمدعي مع عدم وجود البينات وغير ذلك، فكأن القصاص أو لمن يقول بالقصاص بالقسامة أو الدية إما تثبت في القتل بالبينة أو الاعتراف أو القسامة الثالث، طريقة ثالثة لوقوع القصاص لمن يقول أو لوقوع الدية بالقتل. هنا يقول أولا يبدأ بالمدعي، المدعي يقسم. طيب هنا طبعا أبو حنيفة خالف، قال يبدأ بالمدعي عليه والحديث حج عليه. أبو حنيفة أخذ بالأصل، الأصل أن البين على من ادعى واليمين على من أنكر، فأخذ باليمين على المدعى عليه. لكن نقول جاء الأصل ناقل، جاء الحديث ناقل على الأصل، والحديث ثبت في الصحيحين، فطبعا ممكن يرجع على كلامه في مسألة الأحاد إذا خالف الأصول، وهذه مسألة أخرى يعني لا ندخل فيها الآن. لكن نقول الحديث فيه حجة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأنهم يقسمون أولا. طيب المسألة التي معنا هنا أيضا تعدد الأيمان، وهذه مستثناء، لأنه القسامة لابد فيها من 50 يمين، وهذه تعبدا يعني لا يقل ولا يزيد، المسألة على سبيل التعمد. وهي كأن الحكمة فيها تصديق المدعى، المدعي على خلاف الظاهر، المدعي يصدق على خلاف الظاهر لأنه ما عنده لا بينة ولا عنده شيء، فتكرار الأيمان كأنها من باب التصديق. وهذا التعدد هنا من باب تعظيم الدم، حرمة الدم وشأن الدم. ايش؟ تعظيم الدم فقط او كنون لا لا لا، ما نجعل الكفار، هي المسألة كلها القسامة لحكم عام، حكم عام. نعم هذا كان اسمها الحكم عام القسامة في المسلم وفي الكافر، لكن هو لتعظيم الدم فيها. طيب صورة القسم لأن هذه اختلفوا فيها، عندنا أكثر من صورة. الشافعي له كلام يقول بأن كل واحد من أولياء الدم، من أولياء الدم هنا؟ الورثة. انتبهوا الورثة فقط. قال كل واحد من أولياء الدم الورثة يقسم 50، كل واحد يقسم 50. تأول أو يعني رأى بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم تحلفون وتستحقون دم قاتلكم، قال يقسم رواية حماد بن زيد الثانية يقسم 50 منكم على رجل منهم. فخمسون رجل هنا أخذها من 50، 50 رجل يقسمون كل واحد 50 قسم، وهذا أحد الروايات يعني كل واحد يقسم 50 قسم. والقول الثاني لا، ده الصفة الأولى إنه قال إن الواحد يقسم 50، هذه الصفة الأولى. والصفة الثانية قال 50 كلها كيمين تكون على الورثة أولياء الدم، أولياء الدم الورثة سواء وأخذ بالورثة ككل نساء وصبيانا ورجالا، فالكل يقسم 50 على مجمله 50. لذلك لو كان مثلا الورثة 3 فقط فمش هتقسم، هيبقى كل واحد يقسم 17، الكسر يضم كل واحد يبقى 51. لكن الكل لابد، لو كانوا 2 يبقى كل واحد يقسم 25، لو كانوا 1 يبقى يقسم 50، ولكن على الورثة أولياء الدم. لو كانوا أصلا 50 يكفي 50، لأنه قال 50 منكم، فوالي قال منكم يعني لو كانوا أكثر يكتفي بالخمسين. وده 50 كل واحد فيهم هيحلف 50. لا كل واحد مصفر، كل واحد يقسم 50. نعم كل واحد يقسم 50 من الورثة. الصورة الثانية إنه تقسم 50 على الورثة على حسب الورثة، الثالثون يقسم عليهم 50. الصورة الثالثة هذا قول الأولى والثانية عند الشافعي، الثالثة وقول الجمهور على أن 50 تقسم ولكن ليست على الورثة فقط، على أولياء على العصبة، العصبة من الذكور، على العصبة من الذكور وليس على الورثة فقط، وكما جعلوا على الذكور كما في العاقلة، جعلوا في العاقلة أن تكون على العصبة من الذكور، وهنا قالوا على العصبة من الذكور وليس على الورثة فقط. ما معنى فقط؟ الورثة الورثة اللي بيرث من الرجل اللي مات. أنا أقصد معنى فقط العصبة من الذكور أقل على لا لا مش شرط. نعم انت فهمت اقصد ايش ولا لا؟ الورثه ممكن يكون ابناء وزوج بس ام وابن مش انا اصلا يبقى انتهينا الصوره الاولى 50 كل واحد، الثانيه من الورثه ودخل فيهم ذكر انثى غير ذلك، وهذا كان مذهب الشافعي. الثاني مذهب الشافعي ولم يفرق بين القتل العمد ولا الخطا، هذا في كل مالك وافق الشافعي في الصوره هذه في الخطا انه ياخذ بالورثه ككل، ولكن في العمد وافق مع احمد على العصبه من الذكور. يقسم ما يقسم انه يقسم يقسم بالله عز وجل ان هذا قاتل داوليون بس فقط. بس خلينا ننتهي بس من دي عشان انتهي من دي. طب يحتاج الشافعي ليش؟ قال اتحلفون وتستحقون قاتلكم او صاحبكم، فجعل الحالف والمستحق للدية او للقصاص، والذي يستحق الدية والقصاص من؟ الورثة. ما هو العصبة مش هيرثون، فهذا لذلك الشافعي جعلها في الورثة ولم يجعلها في العصبة. وأنا أرى قول الشافعي أفضل، مش أفضل استغفر الله يعني أرجح، لأنه هو اللي تستحقون. فهذه في مسألة أصحاب الإرث هم الذين يقدمون في ذلك. طيب، تبقى أيضا مسألة، هو قال القسامة هل تكون على واحد فقط لو كان القاتل واحدا؟ لأنه ما يسمه واحد، ممكن يسموا أو ما يسموش، يقولوا يقسمون على أن فلان هو الذي قتل من، أو يقسمون على أن هؤلاء القوم هم الذين قتلوه، قتلوا ولا يعلمون. هو هنا البعض قال أن القسم يكون لو كان القاتل واحدا، لأن هنا استدلوا على من قوله تعالى بقول النبي صلى الله عليه وسلم، استغفر الله، أين الرواية؟ طيب، رواية حماد بن زيد، قال صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته. وهنا اختلفوا، هل القسامة فقط تكون لو كان القاتل واحدا، أو تكون لو كان القاتل أكثر من واحد؟ لأن هنا الرواية على رجل منهم. طيب، مالك وأحمد قالوا على واحد فقط، مالك وأحمد قالوا على واحد، والشافعي خالفهم في ذلك. طبعا خلي بالك ان مالك وأحمد قلنا ان الجمهور يرى بأن القسامة فيها قصاص، لو كنت تذكر انت معايا في الاول قلنا القسامة على خلاف، القسامة يثبت بها قصاصا ام دية، وقلنا على قولين، عند مالك وأحمد يرون القصاص، وعند الشافعي في القول الثاني مع ترجيح قول أبو بكر وعمر على أن فيها الدين. فهو مالك وأحمد قالوا إنما تكون القسامة على واحد فقط، واستدلوا بالحديث. ممكن القصاص الدين، ولا هي طبعا التخيير مش إشكال، الكلام مش بالتخيير، الكلام هل فيها القصاص أم لا، أما هي ليها فقط. الكلام كله هل القسامة تكون فيها قصاصا أم دين؟ وهو لو مرضوش بالقصاص ممكن يطلب ياخذ الدية، هذا مش إشكال، لكن الكلام هل فيها قصاصا أم لا، أم هي دية فقط. الشافعي لأنه لا يرى بالقصاص يرى بالدية، فقال وإن ادعوا على جماعة وأقسموا ففيه القسامة على الجماعة وعليهم الدية جميعا. لكن لو قلنا حتى بقول من قال بالقصاص، الرواية ليست تقييدا لرجل، احنا عندنا اصلا حديث عمر لما قال لو اجتمع اهل صنعاء علي لقتلتهم به قتل الجماعه من واحد، فلو كان الجماعه قتلوه فما المانع؟ لكن الخلاف يعني الذين قالوا بالقصاص يثبت القصاص بالقسامه كمالك واحمد جعلوه في واحد، والشافعي جعل ان هو تكون الدعوه في الجماعه وتكون عليهم الدين. طيب، طبعا من حديث بيان صحة يمين الكافر والعمل به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تبرئكم يهود بخمسين، فبين بأن يصح هنا يمين الكافر، ويمين الكافر يصح في القرائن، يعني إن كان خصما كافر ما هو يعني هيقسم بالله، هيقسم بالإله الواحد، فقال هنا يصح في القضايا أن يقسم القسم مقبول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقسمون خمسين، ففي صحة يمين الكافر. وطبعا الفاسق أولى، لأن إذا كنا بالكافر ففي فاسق أولى في قتل غير قتل القضايا. نعم، ومالك قال يحلف يقول الله الذي لا إله إلا هو، سواء كان يهودي أو نصراني أو غير من الأديان، لكن لابد يقول الله الذي لا إله إلا هو، يقسم بذلك. ما ينفعش يرفض القاضي، لو رفض يبقى هو رفض القسامة، يبقى رفض اليمين، نكل الموضوع ثاني، هو لازم يقسم هكذا أصالة. حرق أهل المقتول هم يقسمون اللي قدامهم، يقسمون تبرئة له أم لا، ولو مفيش خلاف، يعني ما دام أهل المقتول أقسموا فلان هو اللي قتل قاتله أو أبيهم، خلاص كده تثبت عليه الجريمة الذي هم قصاص، ولا هم يتبرؤوا به اللي هم يقسمون 50%؟ التبرؤ لو نكل الأول، نكل على اليمين، فيطلب من الثاني ان هما يقسموا. يعني لو هو مرضيش يحلف آه. اللي المقتول مرضيش يحلف خلصنا. فالتانيين يقسموا. لكن لو اقسموا خلاص التانيين يقسموا. لو اقسموا مع اللوث بقى الموجود والشبهات فتقع هنا القسامة فيه. تقع في تقع دعوة القسامة. على القصاص او الدين. طيب قلنا هذه الحديث فيه ايضا فائدة من فوائد الجواز الحكم على الغائب وسماع الدعوة في الدماء من غير حضور الخصم، لان النبي صلى الله عليه وسلم حكم بذلك مع انه يسمع من اليهود. وفيه ايضا جواز اليمين بالظن الراجح، ممكن تقسم على ظنك الراجح وإن لم يوجد قطع، لأن الإنسان لما عرض عليه من يقسمه هو يعلم بأنهم ليس عندهم يقين من الذي قتل، لكن أراء لكن سيقبل منهم القسم بالظن الراجح. لذلك هم تورعوا قالوا كيف نحلف ولم نشهد ولم نرى، كان تورعا منهم. من أيضا أن الحكم بين المسلم والكافر يكون على دين الإسلام، يرد عند النزاع بين المسلم والكافر الحكم يكون على الإسلام، على شرع شريعة الإسلام، وأن يمين الكافر أو المشرك مسموعة ومقبولة عند المسلمين كيمين المسلم. فيها طبعا نظر الإمام للمصالح العامة ويعني إصلاح ذات البين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما قبل أنه يعني يترك الدم هدر ففداه وعقله أو وداه من بيت مال المسلمين. وفيه جواز دفع الدية لأولياء المقتول من بيت المال، هذه تحدث كثيرا في حالات يحصل فيها مثلا القتل ويكون القاتل كما هنا مبهم، أو يحدث بسبب وقع بيت على حد أو واحد مثلا كان ماشي ومدسه ومستعد قطار أو شيء يعني التي ليس فيها قاتل معين، فالمسألة بين بأن المسلم لابد لحر دمه لا يضيع، وهذه مسألة مهمة جدا، دمه لا يضيع لابد من إما القصاص أو الدية. لذلك هو وداه النبي صلى الله عليه وسلم من بيت مال المسلمين، وفيه جواز دفع الدية من بيت المال. طبعا هنا اختلف بعض العلم لما قالوا في رواية حديث سعيد بن عبيد قال فوداه بها من إبل الصدقة، بعضهم قال جواز دفع الدية من الزكاة، وهذه فيها نظر صحيح أنه لا تجوز. إما يعني هذا المقصود بها إبل الصدقة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من إبل الصدقة الإبل بمال ثم وداه، ليس أخرج من إبل الصدقة، أو أن هذا قال كان قبل نزول الأصناف الثمانية لمستحق الزكاة، وهذا يعني يبعد لأن كان صلح خيبر الزكاة في العام الثاني تقريبا فرضت، ولا في العام الثالث لا أذكر الآن فرضت، فيبعد أن كان في صلح خيبر كان متأخر أيضا. لكن البعض قال تأول ذلك، وصحيح انه ممكن تكون ان اشتراه من ابل من مستحق الصدقات، يعني الذين خلوا ابل الصدقه مستحقين اشتراه منهم ثم ودى اهل القتيل بذلك، لان صحيح ان هنا لا يدفع من مال الصدقه من الاثم مستحق الصدقه يدفع فيها الديات. وممكن بعضهم قال ابل الصدقه المقصود بها الفيء، يعني ليست الزكاه، الفيء الذي كان ياتي النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكون بذلك يعني أنه يدخل فيه أيضا، ممكن يعني قال ذلك. فيه أيضا جواز أن الدية من الإبل، الدية الأصل فيها تكون من الإبل أو ما يكافئها من الذهب والفضة أو النقود أو غير ذلك. فيها رقم معين يعني 100 فيها طبعا مقلظة، وفيها يعني العمد 30 جزعة و30 ثانية و40 خليفة، يعني تكون حامل دي مغلظة وتسدد على 3 سنوات على سنة المغلظة، القتل الخطأ اللي هي مخففة أقلهم على 3 ممكن تقسط وتكون الأعمار أقل من ذلك. يعني سدأتي باب الديات مغلظة، يعني قتل العمد دي مغلظة، مغلظة من حيث السن ومن حيث الدفع تدفع، أما المخففة اللي هي قتل الخطأ السن الإبل فيها مخفف فيها القيمة وتقسط وتكون على عقله أيضا كمان. طيب الشيخ لو العقلة رفضت يعني مثلا لغياب وجود تطبيق الشريعة الآن فمثلا واحد قتل واحد من خطر، ثم قيل للعائلة اللي هي العقيدة يعني إن فلان منكم وقتل قتلا خطأ من خطر، هل يتحمل هو واحد من المال الذي قتل القتل خطأ أم ماذا يحدث؟ إذا نكر في القسامة يعني العاقلة العاقلة هو هيطلب من هو لأنه هو القاضي ما بتتكلم في مين، ولو شرع ولا حكم الحكم القاضي ملوش علاقة بيحكم عليه هو يعني؟ أنا ما أعرفش أنت قاعد تتكلم على سنوات لو إحنا بنتكلم في شرع ما هو لا هو لازم حد يجبرهم لو العاقلة رفض الثالث لا إحنا ما نقدرش نتحمل حاجة زي كده ما عندناش قدرة مادية هيعتمون مفيش حاجة اسمها ما عندوش خلاص قدرة مادية هو بيدفع دية بتتفتح الأنصبة هي لها تقسيم كل واحد بحسب نصيبه من الإرث لو مات هذا الرجل اللي قتل المقتول لا لا لا, لا هياخد كام من إرثه فتقسم بأسهم وممكن ما تكمل فعلا ما تساويش الدية كاملة فتكمل من بيت المال فهي لها تقسيمه فهو الآن إذا رفض نصيبه لو ما عندوش مال خلاص لكن لو عنده مال ورفض المفروض يجبر طبعا لو في يعني ولي أمر هيطبق هيجبره على ناخد منه ولو ما اكتملت على العاقلة يكمل من بيت المال المسلمين ده المفترض طيب حالة بقى قيام القضية وإن هو يؤخذ طبعا هرصة تعمل ايه؟ لا هل بقى الذي قتل خطأ هو الذي يتحمل؟ ما هو لا ما هو شرعا هو ما يتحملش انا بقول لك هو شرعا ما يتحملش هم المفروض يتحملوا وانا واحد يخاف من الله وليه قريبه بطل يعني كل يوم بيجي الواحد مش قتل خطأ نعم بالقصاص عاقلة في القتل الخطأ تفرعتونا احنا مش هنا دلوقتي خالص يعني. طيب هذه اكتمل في الحديث ان اول من قرر القسامة قالوا في الجاهلية كان بعضهم قال الوليد بن المغيرة وبعضهم قال ابو طالب ابو طالب في يعني حدث قتل وبعضهم قال الوليد بن المغيرة وهذا اول من حكم بالقسامة في الجاهلية وأول من حكم القسامة فيه هو عبد الله بن سهل في الإسلام كما جاء في هذا الحديث قضى فينا سلم في مسجد بني حارثة ابن الأوس. طيب هذا الكلام في الحديث الأول ندخل الحديث الثاني محدش جاء معكم كتاب التقويز جبت كتاب طب اللي أنا معيش كتاب لا لسه هاخد الحديث الثاني ده خلاص تمانية عشر والتسعة عشر الصفحة دي هذه الصفحتين دولت لي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها مردودا بين حجرين فقيل من فعل هذا بك قال فلان فلان حتى ذكر يهودي فأمال برأسها فأخذ اليهودي فاعترف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين ولمسلم والنسائي عن أنس أن يهوديا قتل جارية على أوضاح فأقاده بها رسول الله صلى الله عليه وسلم جارية وجد رأسها مردودا بين حجرين الرد هو الكسر كسر غير مبان يعني كسر داخلي كما يقال كسر غير مبان وجد رأسها مردودا بين حجرين بين حجرين كأنه وضع رأسها على حجر وأتى بالحجر الآخر وضرب رمى بها. وقيل بأنه النبي صلى الله عليه وسلم فعل به باليهودية أصلا مثل ذلك أيضا، قيل أنه رد بين الحجرين وأيضا. ثم قالوا في الصحيح رواية أخرى أنه بعد أن فعل ذلك ألقاه من قريب، قريب كده زي بير غير مطوية مش مقفولة مفتوحة، وكان هي واقعة واحدة لكن جاءت أكثر من روايات فيها في مسألة كيفية القتل، لكن هي ردت بين الحجرين ثم ألقاها ذلك في القليل. طيب هذه أيضا صورة من صور سنبين القصاص كيف يكون الرجل هذا يهودي، قيل أنه يهودي وكان يتبع البنات أو يتبع الصغار، كان يأخذ منهم كان عنده أوضاح يعني لا عندنا ذهب نفسه، فكأنه أراد أن يأخذ الذهب أو فضة فضة. طيب ما أعرفش بصرح يعني كان الأوضاح من فضة ممكن تكون طيب لو كانت الأوضاح يعني أن هي تكون من الفضة قد تكون، فأخذ قتلها وأخذ الأوضاح هذه. هنا لما أدركوا المرأة الجارية وسألوها فلان فلم تشف فلان، عددوا لها الأسماء فلما وصلوا إلى اليهودي أشار برأسها، وهذه الفائدة الأولى في الحديث على أن حجية الإشارة المفهمة، الإشارة المفهمة يحتج بها، وهذا العلماء أخذوا من هنا بأن الإشارة إذا فهمت في مسائل يحتاج. يعني الرجل مثلا قيل له طلقت زوجتك فراح عمل برأسها كم، يبقى هذه إشارة مفهمة، فهذه كأنه نعم. إلا أن أهل العلم يقولون الإشارة تحكي العبارة، الإشارة تحكي العبارة أو الإشارة تنزل منزلة العبارة، وقد جاءت السنة تبين ذلك. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يدخل مكة ويفتح مكة فأشار لأصحابه أنه قال أن لا يقوا أحد في وجوههم في الفتح، فعقد بين إبهامه وأصابعه الثلاثة وفعل هكذا، فأشار إليهم أن لا تتركوا أحدا في بداية حتى تقتلوه. وأيضا لما دخل يصلي الفجر وقد أقيمت الصلاة فبعد أن كبر في رواية أو قبل أن يكبر استذكر بأنه كان على جنابه فلم يغتسل فأشار إليهم هكذا للصحابة ابقوا مكانكم، ثم ذهب فاغتسل فجاء فصلى. وأيضا ورث من حديث عبد الله بن مجينة رضي الله عنه أن النسل لما قام من التشهد الأوسط ولم يتشهد أرى من الثانية إلى الثالثة ولم يتشهد فسبحوا له الصحابة، بعد أن قام انتصب أشار إليهم أن أنقفوا على أنه لن ينزل إلى السنة في التشهد، فأشار إليهم أيضا أن قوموا فقام الصحابة رضوان الله عليهم بعد ذلك. فدل ذلك على أن الإشارة حجة كما قلنا، وأن أهل العلم يقولون الإشارة تنزل منزلة العبارة. هنا المسألة الثانية في معنى مهمة قتل الرجل بالمرأة، لأن الذي ماتت امرأة والذي قتل رجل، وهذا إجماع، وإن كان ورد عن علي رضي الله عنه أنه قال إذا قتل الرجل بالمرأة أخذ نصف الدية، وهذا كلام لم يصح، يعني إذا قتل الرجل بالمرأة أخذ نصف الدية إن شاء وإلا أخذ الدية ولا يقتل الرجل، لكن الصحيح أن الإجماع يدل على أن، وهذا الحديث يؤصل لنا هذه المسألة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل الرجل بالمرأة أو بالجارية. الثانية قتل الذمي والمعاهد والمستأمن بالمسلم، كان معاهدا مستأمنا ذميا وقتل ولو مسلما يقتل، وهذه تدل على ذلك. لنا أيضا جواز سؤال الجريح من جرحك لتعرف من الذي فعل ذلك، وقلنا أن هذه الحديثة استدل بها مالك على أن تسمى التدمية، هذه التدمية على من أراق دمي، من فعل ذلك به؟ قال سموها التنمية، قال بها أصح الصور في القسامة. لكن مالك رحمه الله يعني جنبه الصواب أنه قال يؤخذ باعتراف القتيل ويعمل به مطلقا، وهذا الكلام ليس بصواب. يعني وقال إن قال المرء في هذا الوقت، قال يصعب أن يقول كلمة، هو الآن يعني يموت، فيقول إن فلان الذي فعل بها لابد أنه سيقول الحق الذي فعله، لأنه مش ممكن هيسيب الفعل به ويش ويقول لواحد ثاني ده، حتى فهو بيموت هيكون بيلبسها شيء واحد ثاني، يصعب ذلك. فقال هذا وقت لابد فيه من الصدق، فقال يعمل به ولا. لكن هذا الكلام فيه نظر، لأن أهل العلم قالوا لا، لابد من اعتراف القاتل بعد ذلك، لأن هنا الحديث إيش قالوا فيه؟ ردوا على مالك، قالوا بعد أن فأخذ اليهودي فاعترف، فالإنسان ما قاله إلا بعد أن اعترف، لذلك لا يكفي فقط، لأنه ممكن تكون الذي قال رأى ظنا هو الذي فعل به هو واحد ثاني، كان من ظهره من خلفه من كذا، فممكن يخطئ، نعم لن يكذب، لكن ممكن يهم يخطئ، ممكن يكون اثنين واحد ضرب والثاني غيره، فهو ما استطاع، فالمسألة يعني لا تحتمل، فلا بد من الاعتراف، ولكنها هي من الصور، من صور اللوث. يعني ايش من صور اللوث؟ يعني لو قالت ممكن وماتت اولياء القتيل يرفعون القسامه على هذا اللوث، لكن لا يكون يعني يعتد به على القتل مباشره، لكن يقسمون على ذلك لانها كانها قرينه، لكن يعتد به قطعا اذا اعترف القاتل. خلاص لو انتهت المساله ده اعتراف، اعتراف المساله، نعم. لذلك مالك قال يثبت القتل بمجرد قول المجروح، وهذا الكلام قلنا فيه نظر، لابد فيه من إقرار نعم القاتل، لكن ممكن تكون قسامة، يعني تنتقل إلى دعوة القسامة كما بينا أيضا. يمكن التوصل لمعرفة القاتل بأنك تعدد على القتيل أو يعني الجريح بعض الأشخاص حتى يقر لك أو يذهب، فيكون خيطا مثلا أو شيء، فتأتي به لتحقق معه ويعترف أيضا. في أيضا مسألة مهمة ترد على الأحناف، النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل الرجل اليهودي قتله بيش أمر أن يرد رأسه بين حجرين، وهذا الأحناف يرون أن القتل في القصاص لا يكون إلا بالمحدد، شيء المحدد السيف الخشب الشيء الحاد، والجمهور على أن القتل يجوز بالمثقل وبالمحدد، بالمثقل وبالمحدد، واستدلوا على هنا بالحجر الشيء مثقل، فقالوا هنا هنا يجوز القتل بالمثقل كما يجوز القتل، وهذا فيه رد كما قلت على الأحناف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رده بين حجرين، وطبعا فيه كما قلت وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به، فيه دلالة على الجواز، لكن طبعا هي فيها تقييد عند أهل العلم. يعني مثلا قالوا مثلا لو خنق، هو الأصل طبعا عندنا القول بالسيف، الأحناف يرون أن لا سيف القول لا يكون إلا بالسيف، الجمهور معهم في أن القول الأصل بالسيف، لكن يمكن القول ولو القصاص بنفس طريقة، إلا أن تكون الطريقة التي ينتقل إليها أشد. يعني بعضهم قال إيه؟ طيب خنق الرجل، الخنق يخنق ولا يقطع رأسه؟ لا، بعضهم قال الخنق يعني أخف، فلأن الخنق بيغيب الوعي ويموت، القتل فيه السيف فيه يعني هذه ذبح، هذه فيه تعذيب، لذلك قالوا إن خلق إن خنق لا يقتل بالسيف، بعضهم قال ليش حتى لا تكون أشد؟ لأن أصل المكافاة عندنا، وهذه تدل منين المكافاة هنا؟ من هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم لما رد المرأة الجارية بين الرجل بين حجرين فرده بها، ففيه مشابهة في القصاص، مشابهة في القصاص. طب الأحناف لما قالوا ذلك، لما قالوا لو جاءوا الحديث قالوا اعتذروا على الحديث باعتذارات حية، قالوا أن اليهودي قتل ذلك سياسة لا قصاصا، وهذا كان فيه نظر، يعني باب السياسة الشرعية، يعني مثلا باب السياسة، قالوا لأنه كان يسعى في الأرض فسادا، كان ينتظر يأخذ دائما يتعرض للجواري ويتعرض للنساء حتى يعني يأخذ منهم الأوضاح أو الأموال التي معهم. كان مثلا يأمر بقتل الحاكم شراب ايش؟ شراب لا ما لاش علاقة لا لا لا لا لاش دعوة الحرام بعيدة عن الحرام ليش يعني حرام؟ عشان خاطر هو شوف طب وليه اخترو حرام؟ لا من ربي تسلم لا يعني ما أظهر لي هو الآن هم بيستدلوا على النبي قتل بالحجر وهو النبي قتل مكافأة فهو الآن لما قتل مكافأة أصلاً الحرام ليها صورة تأتي معنا ده لازم يعترض ويتعدى ويسرق يعني ليها ويقطع طريق كده لا يعني لا البغي فيها ليس هكذا هو قتل حرام كانش عمر بن الخطيب بنفس الطريقه الذي قتل به هو قتل حرابه كان بالقتل بالسيف مش يقطع يقطع بيه بيه وتشديد الخلاف بيه يعني صار السيف ماشي طيب ما هم بيقولوا بالسيف احنا هم عايزين نعمل بالسيف هم لما بيستشكلوا على النبي صلى الله عليه وسلم مش بيستغفر الله بس كل الحديث قالوا ان النبي مع سياسة ما ينفعش تقول لهم انت الحرام ان الحرام من السيف فهو السيف خاص مش اشكال عندهم ان هم عايزين القوم يكون بالسيف هو الاشكال عندهم ان هو قال بالحجر قلنا لهم يجوز وهذا مثقل ليس محددا في من ضمن الحرام النبي طب احنا عندنا الحرام انت استدلت بالحرام الان عشان ترد قلنا لك الحرام بالسيف ده مش معاك عليك الجزء بقى اللي هو مش بالسيف اللي هو نفي من الحرام طب احنا مالنا من النافي الوقت احنا بنتكلم في المصدر كيف انت بتلبق كده انت دخلت في حاره سد زي ما يقولوا فعايز تطلع منها انت بقى ليش اللي وداك عند الحرابه خلاص الحرابه مش تبعك لانك انت الحرابه هي اللي سد فانت محلهم عند ملعبهم الان زي ما قال فانت مالك من النافي الان انت ليه دخلت الموضوع ثاني خالص مش القصه هم عايزين يقولوا بان القتل هذا بالمثقل ليس كما لم يكن قصاصا القصاص لابد بالسيف لكن قال من باب السياسه الشرعيه فلان هو المفسد فهو قلنا لهم مفيش سياسه في القتل مفيش عايز بقى سياسه في القتل هذا قتل فلابد يقتل فلما في فيها سياسه ولذلك من اهم المسائل هنا اعتبار المماثله في استيفاء القصاص يعني المماثله كما قلنا المماثله في ايه القتل وفي طريقه القتل يعني قتل بالمثقل قتل بالمثقل قتل بالمحدد قتل بالمحدد مثلا لا ما يمكن الا ان تكون الطريقه التي قتل بها محرمه قتله بالسحر فلا لن تستطيع ان تسحره فيقتل وخلاف طبعا اتفاقا خطروا بانه مسكوا وشربوا خمره او ميه نار ولا خمره قالوا يعني ايش؟ لا الحرب هذه بقى فيها خلاف يعني مثلا يعني الخمر محرم قاعد يشربوا مثلا مكتوى بيومات مثلا او سم لا سم هذا ايضا يجوز لكن البقر هذا محرم فلا يمكن ان تقتله بالمحرم او النار اختلفوا لان البعض جاز بالقاء في النار او القاء في النار والبعض وهذا صحيح انه لا يعني لا كما قال ابن عباس لا يقتل بالنار او لا يحرك بدم الله عز وجل وهذا الذي فعله علي بن ابي طالب من بعض الخوارج ولم يكن صائبا في ابن عباس قال انه لم يفعل ذلك لانه مستجد عليه قالوا انت مش خارج الذين اصلا الله العلي قالوا لا قالوا ازدادوا يقينا في علي انه اله لما حرقهم بالنار فنقول ان المماثله هو هذا مذهب الشافعي ومالك الا ان يختار الولي العدول الى السيف لو اختار ولي الدم ان يعدل الى السيف لا حرج الا ان يكون السيف اشق في الطريقه لكن من الاصل هو القول بالسيف كما قلنا لو اغرقه لو واحد رمى واحد غرقه ممكن يغرقه عشان ما يعرفش يعوم الثاني بيعرف يعوم ليهم ان هم يقيدوه عشان يغرق السيف ممكن يغرقه بس طبعا عايز عند الجمهور ممكن نفس الطريقه له ذلك فيها النهي عن المسلم في القتل القصاص يعني لا يمثل ايضا مهمه جدا حتى وان كان في القصاص لو قلنا حتى ان القصاص هو مسلم هو في الاخر هو مسلم وفعل كبيره وقتل وحتى غير المسلم يعني النهي عن المسلم في القتل حديث سيدنا صلى الله عليه وسلم نعم نهى عن ذلك نعم فالموجب عليه القتل نهاه رب العالمين نعم لا ما اذكر المثل الان نهاه رب العالمين ايش الحديث سيدنا صلى الله عليه وسلم نوين عن المثل في الطاقة. لا علي بالحرارة. لا علي بالحرارة تقطع عينيه وجههم الخلافة دي هذه جائزة في الحرام. هذا حد الحرام. هذا جائز. هل نتكلم عن القصاص اللي هو القصاص لا يكون مثلاً فيها لكن هو يقتل وينهى عن المثلاً. لكن بالنسبة لحد الحرارة فجاء فيه النص. هذا في الكلام في الحديث في الروايات في الحديث نقل عند هذا الحديث حتى نأخذ ما استطعنا من قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك إن شاء الله تستغفر وأتوب إليك.